صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين وبرحب بالشيف منور سليمان. أهلا بيكي شيف منور. نروح تركيا النهاردة نعمل اسكندر كباب، خضار سوتيه، كيش سبانخ مدلوقة وعصير المانجا. بس واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة. بس المقادير: نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة ناعم، صلصة طماطم، كوباية عصير طماطم، دبس رمان، ملح وفلفل، علبتين زبادي، واربع فصوص ثوم. الطريقة: احنا هناخد اللحمة المفرومة مع البصل وملح وفلفل ونعملها كفتة ونسويها على الفحم وهنخليها على جنب. بعدين هنحتاج كوبايتين رز يكون ابيض من غير شعريه ومن غير اي حاجه، مستوي عادي، يعني ننشف الرز شويه، معلقه سمنه وزبده على النار، نحط ميه ملح وفلفل وخلاص. طريقه بقى الاسكندر: ونعمل صلصه الزبادي، زبادي مع فصين ثوم مفرومين، ملح وفلفل وعصير ليمون. ونعمل صلصه حمراء: فصين ثوم، كوبايه عصير طماطم، معلقتين صلصه طماطم، معلقه خل، ونخليها على جنب. يبقى عندنا كفته مشويه، رز ابيض ساده، صلصه الزبادي، والصلصه الحمراء، مفيش عيش، هو مش فته. بعدين طريقه التقديم: هنحط الرز وعليه صلصه الزبادي، مش الصلصه الحمراء، رز وعليه صلصه زبادي. بعدين هنحط الكفته ونحط فوق الكفته صلصه الحمراء الاول، وبعدين فوقيها على الوش صلصه زبادي، وبعدين نزينها بالبقدونس. نقدر نعمل اسكندر كباب ده من، مش من اللحمه المفرومه بقى، من الدونر اللي احنا عملناه قبل كده. لو عندنا بواقي دونر نستخدمه في الوصفه دي بدل الكفته، ونعتبره طبق من اعاده التدويق. جميل. الخضار السوتيه بقى نحتاج ثمره او اكتر حسب بقى المتوفر عندنا: كوسه، جزر، بطاطس، اي حاجه عندنا، فاصوليا، بسلة، اي حاجه. نسلقها 3 ارباع سلق بس، وبعدين نجيب معلقتين زبده على معلقه زيت في الطاسه، وننزل بيهم بالخضار اللي هو 3 ارباع سلق ده، ونفضل نشوحه. الربع بقى الباقي ده في التسويه هياخده بالتحمير في الزبده، عشان الخضار السوتيه لازم يكون الادنتي، يعني مش طري. أيوة. يكسر كده على السنين، نحس بطعم الخضار، يعني مقرمش كده بالظبط. يبقى كريسب. نرش بعد ما نطفي عليه، نرش عليه بقى ملح وفلفل، ممكن اوريجانو، ممكن حب بتاع ده زعتر، حسب البهارات الموجوده عنده. انا صايم صايم صايم. كيش السبانخ في عجينه وفي الحشو. احنا هنعمل عجينه شبه عجينه الطرت بس بتبقى مالحه شويه، والحشو بيتحط طري مش مستوي. العجينه: كوبايتين دقيق، عليهم 3 ارباع كوبايه زبده، ومعلقه ملح، وشوية مية متلجين للعجن. بنبس الأول الدقيق مع الزبدة يبقى زي حبات الرمل كده، نحط الملح ونحط المية المتلجة بالتدريج لما تتكون عجينة. بنبطن قوالب الطرت اللي موجودة عندنا وما بنسويهاش، بنخليها زي ما هي نية. نعمل الخلطة بتاعت الحشو. الحشو عبارة عن بصلة مبشورة محطوطة على جنب، كوباية سبانخ متجمدة مع فروزن، يعني هنعصرها بتبقى من غير المية، هنخلطها بالبصل، نحط عليها ملح وفلفل، عليهم ربع كوباية كريمة وبيضتين وكوباية لبن وخليط أجبان ميكس جبنة، ونخلط كل الخليط على بعض، ونصبه في قوالب الطرت اللي مش مستوية، وهندخل كله الفرن. فده طبعا كأنها فطيرة مالحة بتستوي. أيوه. كلها في بعض. بس دخلها الفرن على درجة حرارة 200، بتاخد تقريبا نص ساعة وبألف هنا. ألف هنا وشفة. وين نروح للحلو؟ المدلوقة. المدلوقة هي تعتبر بسبوسة بس مقلوبة. يعني احنا عندنا البسبوسة، بنعمل خليط البسبوس بنسويه في الصينية في الفرن، وبعدين بنحط عليه الشربات. المدلوقة فكرته ان احنا بنحمر السميد على النار مع الزبدة او السمنة، وبننزل عليه بالشربات واحدة واحدة لحد لما بيتكون بسبوسة شبه المهلبية كده. وبعدين نحطها في اطباق وبعدين نزينها. يعني بسبوسة بس مقلوب من غير فرن. نقول المقادير: كوبايتين سميد، معلقتين كبار سمنة، معلقة كبيرة ماء زهر، معلقة كبيرة ماء ورد، كوباية شربات تقيل عبارة عن كوبايتين سكر ونص كوباية مية وعصرة ليمون، والتزيين كوباية قشطة أو كريم شانتيه مخفوق ومكسرات. الطريقة قلنا هنحمر السميد في السمنة وننزل بمية الورد ومية الزهر والشربات، وإيه واحدة واحدة كده ونقعد نقلب ونلف لحد لما الخليط يتكون، تحس كأنك يعني حاطة صينية بسبوسة بس في الحلة. بعد ما نحس ان الدقيق خلاص اتحمر كويس وشرب الشربات بتاعه، نبتدي نصبه في قوالب صغيرة ونزينه بالمكسرات. جميلة وشفة. أنا صايم صايم صايم. عصير المانجا، عصير المانجا حبيتين مانجا متقطعين، هناخد حباية ونص منهم مع معلقتين كبار سكر ونص لتر لبن، نص لتر مية ونضربهم كويس لحد ما يبقوا عصير. نص الحباية الباقي بقى ده هنحطه بقى عليهم، وبعدين من ايه بلصات، فلما نيجي نشرب كوباية العصير نحس ان فيها قطع. أيوة. يبقى عصير بقطع المانجا. المانجا جميل. هلا وشفا، بشكرك شيف منار سليمان، بشكر كل المستمعين اللي بيتابعونا وانتظرونا، وبكرة وحلقة جديدة ان شاء الله من الشيف واميرة. تعالي لي ياما يا عالم فهمو، رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدو والحمد مش بالشكل ده، يا عالم فهمو، رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدو والحمد مش بالشكل ده، الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني حيجنني. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.